التقى وفد وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية برئاسة نائب وزيرية لي كيل سونغ أثناء زيارة جمهورية الصين الشعبية بكل من وان إي وزير الخارجية وليو تشون مين نائب وزير الخارجية وكونغ شيان يو مساعد وزير الخارجية وتبادل معهم حديثا. وأكد الطرفان في الحديث بالإجماع أن صداقة الكورية الصينية قد أقامها وطورها قادة الدولتين القدماء شخصيا وأكدها أبناء شعبي البلدين بالدعم في خدم لدول المشترك المعادي للإمبريالية. وشارك الطرفان الرأي في أن تعزيز وتطوير صداقة الكورية الصينية وهي الكنز المشترك لشعبي البلدين عبر الأجيال يتفق مع مصالح الطرفين وناقش بعمق المسائل حول تعزيز علاقات صداقة الكورية الصينية وتطويرها. هذا وتبادل الآراء في المسائل ذات الاهتمام المشترك مثل ود شبه الجزيرة الكورية.